وزاد ونفع الله به البلاد إن شاء الله. على كل حال أبلغه سلامي وشكري. وأيضا لقد ذكرتني بشيء كنت زورته في نفسي لما قررنا أن نقدم لكم الحجاب أو الجلباب قديما. فتسأل عندك علم أنه عند الشيخ موجود نسخة من الجلباب؟ لا والله ما أعرف. على كل حال أقدم له نسخة. إحنا قبل قليل لما استحضرت سؤال أو عفوا استحضرت جوابكم حول قضية الحدود وإحنا مسيرة قلت خسرنا. أنا قلت خسرنا غير بأولي غير قبل أن يبدأ. الحمد لله عسى الله أن يمتعكم بحوادث الله عليكم. اللهم استجب يا رب. أخونا أبو الفضل رأى رؤيا قبل يعني الليلة الماضية. إيه. رأيت أن الشيخ الألباني حفظ الله في بيته. يقول أنا ما أعرف أين بيته لكن بيته حوله يعني أشجار وزراعه وكذا وما يعرفه. ويقول قد اجتمع عليه جماعات من كل مكان. ما شاء الله. نعم اجتمع عليه من كل مكان. وهؤلاء الجماعات الإسلامية جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا جماعات إسلامية من كل ناحية. والشيخ عنده صحيح البخاري وصحيح مسلم كثير من كثير. ما شاء الله. إيه نعم. فهو يقول ائتوني بكباركم أكلمهم وأناقشهم. وهم يعني يرعدون وينطرون ويضيقون ويزمجرون ويجمع بعضهم بعضا. إلى أن اجتمع حشودا كثيرة. قال فرأيت قال فأنا جئت لكم في حيث نحن ساكنين الآن. وقال هيا بنا. الشيخ الأذان جاءنا خبر أنهم قد يعني أحرقوا به كذا وكذا فجئنا إليكم وأنتم جالسون. فخلق الله سبحانه وتعالى بحيرة من الماء تحيط بنا. ما شاء الله. بحيرة من الماء تحيط بنا وحالت بيننا وبينهم حياة نعم حالت بيننا وبينهم فتفرقوا. وجاء بعد ذلك كبار هذه البلاد الساسة والملك وغير ذلك وجاءوا قال للشيخ يعني اعلن دعوتك وتكلم بما تراه يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تبالي بأحد. ما شاء الله رؤيا حق إن شاء الله. أسأل الله ذلك. إيه ما هي الكتب يا أستاذ هتنسينا أنت. الحمد لله. أخونا سامي إن شاء الله يكتب لي قائمة بأسماء كتبكم لأن بعضها يمكن ما أعرف نوع قدر وأنا أعرف الذي عندي وأقول هذا الذي ليس موجودا عندي إن كان في يسركم فالحمد لله. أيه. وأنا أعتبر قبل كل شيء هو يعني الحمد لله الكتاب هو في المكتبة ممكن أشتري لكن منكم له شأن آخر. أيه عندي هنا كتاب ينظر إلي وهو صحيح الأدب المفرد عندك؟ أيه الحمد لله اشتريته هذه السنة من المعرض. نعم. عندك؟ أيه نعم. عند أبو حاتم؟ عندي الله يكرمك. ما شاء الله. أيه نعم الحمد لله. عندنا شيخنا والله إن طلبة العلم يبيع الواحد منهم البندق حقه والبلاد القبلية هناك البندق دي شيء كبير ما يتخلى منهم. بعتونا واحدة. يبيع البندق يبيع ذهب زوجتي يبيع كذا من أجل أن يعثر على كتاباتكم. بارك الله فيكم. الله يحفظك ويبارك على كل حال بدعواتكم نعيشكم. الله يحفظك. طيب السلسلة الصحيحة كلها عندك؟ إيه نعم إلى الخامس. والضعيفة؟ إلى الرابع نعم. ما شاء الله. الطبعة الجديدة نعم. شوفي عندنا يا جماعة والضعيفة الجديدة شنما نعم لكن شو عندنا؟ حتى أخونا أبو الفضل يقول أنا أريد أن أشكو للشيخ الألباني حفظه الله إن لما يغير الكتب يضطرون نزيد نشتريها مرة ثانية ما الكتب تتغير نزيد نشتريها مرة ثانية ونحن في حالة يعلم ذا الله عز وجل. طيب تعرفون عنده صحيح الأدب المفرد؟ عنده الشراح قبلنا أبو الفضل. ما شاء الله. الشراح قبلنا جابه من مصر نزل في مصر وأتى به. الله يبقيكم ذكرا للمسلمين. كنت أتمنى أنه نحظى بأن نخدمكم ببعض الكتب أكثر مما حصل. فجودوا علينا من عطاء. الله يحفظكم الحمد لله. الحمد لله والله نتمنى أي شيء من عندكم. أي هون مثلا ما في شيء تلقي نظرة لعله يذكرك بما ليس عندك.